بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. هذه مسألة، ومن اشترى شيئا للتجارة هي للتجارة، لكنه ثانيا غير النية إلى قنية، اشترى أرض لطلب الربح ثم بدا له أن يجعلها، أن يبني عليها سكن لنفسه، ثم بعد ذلك عدل، يعني الإنسان هكذا يتردد، عدل ونواها للتجارة، نوى أن يبيعها أيضا للربح ليربح، تسبب متسبب. يقول المؤلف إنه لا تصير للتجارة بالنية بعد أن صارت للقنية، لا تكون للتجارة بالنية حتى يبيعها، إذا باعها فعلا بنية الكسب صارت التجارة، أما بمجرد النية فلا. ولهم تعليل ذكروا، قالوا إنه إن الأصل إنها للقنية فلا تنتقل عن حالها إلا بفعل، إلا بفعل يفعله فيها، أما مجرد النية والظاهر والله أعلم أن يعني الأدلة اللي استدلوا بها على وجوب الزكاة في عروض التجارة تقتضي أنها تجب فيها الزكاة، فإذا غير نيته فيها فإنها تصير. حديث سامرة يقول: كنا كان الرسول يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، فماذا منه غير نيته وجعل هذا للبيع وأعده للبيع للتجارة، لكن ما هو للبيع، يريد يبدل شيء بشيء. إنسان عنده بيت ونوى يبيعه يريد يشتري بيت ثاني أوسع منه، هذا ما نوى التجارة، هذا بس حول يعني نيته من نوع إلى نوع، للقنية كله للقنية، ما نوى التجارة. لكن لو نوى بيته، نوى أن يبيعه من أجل الكسب والربح ويستخدم هذا المال في التجارة، هنا يصل للتجارة والله أعلم. فالأدلة التي استدل بها على وجوب الزكاة في التجارة تقتضي، لكنهم عندهم يعني أقيسة يعللون بها ذلك. نعم. شلون؟ من حين ايش؟ من حين يروي التجارة. تصير التجارة. خلاص الآن هذا معدل للبيع، يعرضه يبيع الربح، يبي يتكسب، ما هو تحويل فقط مثل ما قلت، ما هو يبي يبيع بيته أو أرضه، يبي يشتري أرض ثانية سكنية. نعم. وشو؟ ما يصير النية المترددة ما يبنى عليها. نعم. نعم. ما يشترط أن يعني أن يبدأ من يوم عرضه. إيش تقول؟ يعني يقال من يوم نيته للتجارة أو من يوم عرضه للتجارة، عرضه وإعداده للتجارة. يعني بعض الناس ينوي أن يتجر في هذا المال لكن ما يعرضه إلا بعد زمن. يعده، هو معده للتجارة، إعداد هو معده، ولكن العرض تبع السوق، هو الآن ما يعده للبيع، وأما العرض فهذا ينبني على يعني الوضع وضع السوق، هو يرتقب يعني الصعود صعود الأسعار، والله أعلم. مش بعده أحسن الله إليك. قال: وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنما. وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنما أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال عليه الحول، والله أعلم. هذا راجع إلى مسألة أن ربح التجارة حوله حول أصله، فإذا كان عنده نصاب واتجر فيه ونمى كان عنده 10,000 وعنده تمام الحول حول 10,000، فإذا هي 15,000 يزكى 15,000، يزكى الأصل والنماء. هذا معنى كلامي. نعم ماذا؟ أحسن الله إليكم. قال: زكاة الدين والصدقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، زكاة الدين. الدين تارة يكون للإنسان وتارة على الإنسان، عنده فهما مسألتان: من له دين على غيره، ومن عليه دين لغيره. يقولون من كان عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه، وهي المسألة الأولى. ومن كان له دين على مليء أو على مليء أو مطلقا أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. وفي كل هذه المسائل اختلافات لأهل العلم ونزاعات ومآخذ، ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. سبحان الله العظيم. اجتهادات. نعم، شو يقول أحسن الله إليه؟ قال: وإذا كان معه 100 درهم وعليه 100 درهم. نعم، هذا نصاب. نعم، وعليه دين، عليه دين 50 ريال 50 درهم، فلا زكاة عليه. خلاص، هذا يقتضي أن الدين يسقط الزكاة. فمن كان عليه دين ينقص النصاب، هذه عبارة زائد، من كان عليه دين ينقص النصاب، فهذا الذي عنده 100 درهم وعليه دين، كم الدين؟ عليه دين 10 دراهم، ها، نقص النصاب ولا ما نقص؟ خلاص، لا زكاة عليه. وعليه دين ينقص النصاب، فمن كان عنده 100 درهم هذا النصاب تجب فيه الزكاة، لكن عليه دين فإنه لا زكاة عليه، لأن ما يقابل الدين لا زكاة عليه فيه. ما يقابل الدين وهو 50 ريال 50 ريالا، فأصبح المال الذي هو ملكه يتصرف فيه ولا يطالب بشيء منه ناقص 150 ريال. نعم. حال الشيخ الدين سواء كان حالا او غير حال، حالا او غير حال. نعم نعم. صلى الله عليه. قال: واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى. من كان له دين على مليء فلا زكاة حتى يقبضه فيزكيه لما مضى. وهذا حسن وجيد ما دام قيده بالمليء، لأن الدين اللي على المليء كان في جيبه متى ما أعطى، يعني مليء بماله ومليء بقوله، يعني غير مماطل، عملك مماطل فلا فائدة في غناه، لكنه مليء باذل، مليء غني قادر على الوفاء وباذل. هذا مثل الآن الذي يوجد في البنوك لك مبلغ، الأموال التي تودع في البنوك هي قروض، قروض وديون على البنوك، متى طلبت هذا المال وجدته؟ هذا كان فيه أنت تركته عند هذا لسبب من الأسباب، إما لحفظه كما هو الجاري، وإما أنك أنت مستغن عنه وتريد أن ينتفع به صاحبك. نعم، بعد يزكي مرة واحدة أحسن إيش إيش؟ يزكي لس مرة واحدة إيش معنى؟ إيه ما السنين الماضية لما مضى 10 سنين مرة واحدة ما تري والله 10 سنوات كلها إيه عشان ليش؟ نعم ها؟ يؤخر هذا مقتضى كلامي، هذا مقتضى كلامي انه ان المال ما هو في يده، لكن في تأمل هذا ممكن ما دام انه تارك للمال باختياره فلا يظهر وجه للتأخير. فإذا كان فيه قول انه يزكيه لكل سنة في وقت إخراج الزكاة فهو وجيه، يعني مثل ما مثلنا هذا المال الذي اقرضته شخص ينتفع به وهو قادر على الوفاء، متى طلبت مالك اعطاك اياه، هذا المال موجود عندك احسن ما. نعم في الحال هذا جيد، وإن لم يقبضه قوي تمام تمام هذا جيد تمام، هذا هو موجب النظر، موجب النظر تماما، هذا موجود في حكم، في حكم ما في يده مباشرة، بل هو في يده حكما. نعم وذكر رواية عن أحمد، مشكل هذا عنده تارك للمال باختياره عند هذا المليء، تارك للمال باختياره، فهو مستريح من حفظه، هو مستريح الآن من حفظه، مستفيد الآن. لماذا الناس يضعون أموالهم في البنوك؟ للحفظ، هي مستريح منها بدل ما هو يسحبه منها. نعم خلهم بس لا تسألني عنه، هذا يعني معناها سؤالك هذه الأموال قروض وهي ديون عليهم، فمقتضى على المذهب لا زكاة عليها في هذه الديون، لأنهم مطالبون بها، هم مقتضى المسألة الأولى أنه لا زكاة. شيء لا ما هي وديعة، هي الأموال التي تضعها في البنك ليست وديعة، ليست أمانات حسب المصطلح الفقهي، صرفهم فيها نعم ويربحون ويقيمهم فيها مشاريع. نعم أحسن نعم قال وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه وأحب إلي أن يزكيه. هذا في حكم المال المغصوب إذا غصب شو؟ هو المعنى الزيادة هذه صحيحة، ها لجميع السنوات نعم لجميع السنوات، لجميع السنوات. والقول الأول أظهر، لأن المال المغصوب ليس في يده وفي حكمه الديد على المعسر. الصحيح أنه لا زكاة فيه إلا إن زكاه لسنة، كان ذلك يعني أحوط لسنة فيها عدل وفيها يعني مراعاة للمالك لصاحب المال وللفقير. المال المغصوب إذا غصب من الإنسان مال غصب منها لكن يشغل الدين هذا سبحان الله. وين رحت أنت؟ إحنا نتكلم في المال الذي للإنسان مغصوب، مال غصب منك وليس في يدك ولم تظهر به إلا بعد 5 سنين. فيه قولا قيل يزكيه للسنوات الماضية، وقيل لا زكاة عليه لأنه مال ليس في يده ولا يمكنه التصرف فيه. فهذا موجب أعد المسألة. نعم. وإذا غصب مالا زكاه إلى وإذا غصب مالا شراب مالا يا إبراهيم حال أبو لا سؤال أنت؟ نعم سؤالون سؤالون لي أنت يا محمد ما أدري عنك. مفعول ثاني صح صحيح. محمد صاغ العبارة طلعته غصب هو مالا. نعم أحسن الله إليك. نعم. قال وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين. هذه إحدى الروايتين يزكيه للسنين الماضية. نعم في إحدى الروايتين. نعم نعم. عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه. يعني استحبابا، يعني الرواية الأولى أنه لا زكاة عليه، والثانية أن الأولى أنه يزكيه لما مضى، والثانية أنه ليس كالدين لكنه يستحب أن يزكيه. ففي روايتان، الأولى وجوب الزكاة، وجوب الزكاة عليه لما مضى، والثانية استحباب ذلك. نعم أي نعم، وجوبا أو استحبابا. نعم هذا هو أقول القول المشهور الذي يعني عن الفتوى المشايخ. نعم نعم فيه يعني نوع من يعني فيه نوع، لكن يعني ما فيه دليل واضح على أنه فهو إما أن يكون إما أن تكون الزكاة عليه واجبة أو ليست واجبة، لكن زين أقول فيه توسط، وسط بين القولين. نعم بعد يا إبراهيم. قال واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر. نعم. واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها. يعني إنسان التقط لقطة وجد 10,000 وعرفها وعرفها ومضى عليه حول، فإنه بمضي الحول بعد التعريف تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه يستقبل بها حول. فإذا بقيت عنده منذ دخلت في ملكه حولا وجبت عليه فيه الزكاة. أعد المسألة. نعم. ومن التقط واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط كسائر مال. نعم. كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. إذا جاء الملتقط بعد كذا من السنين وأثبت إنها أنه مالكها أنه ربها، فإن ربها يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها لأنها في ملك صاحبها، هي في ملك معدودة في ملكه. والظاهر إن هذا مثل المال المغصوب، هذا مال ضال، المال الضال حكمه حكم المال المغصوب، هذا مال ضال تمضي عليه السنوات وهو ليس في يده ولا يدري عنه، وربما يكون آيسا منه. يعني المال المغصوب أحسن منه وأقرب منه، المال المغصوب يعرف إنه عنده فلان ويمكن يطالبه، يمكن يستعين عليه بالقضاء بمن يقدر على أخذه منه. أما الضال هذا يمكن يصل إلى حد إنه ميؤوس منه، فإذا وجده أو ظهر به بعد كذا من السنين يعتبره كمال متجدد عنده، والله أعلم. فالأظهر عندي أنه لا زكاة عليه، لا زكاة على صاحب المال إذا ظفر به ووجده، فلا زكاة عليه فيه. نعم. ولا لحول، ها؟ ولا لحول إلا على رأي مالك، يمكن يمكن. طيب قال عليها الشيء هنا عندك المغني على هالمسألة، قال أحسن الله عليكم، قال ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف، واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار، حتى يختار، يعني حتى يختار تملكها، يعني يمكن يبقيها عنده معلقة ما يدخلها في ملكه، هذا سهل. وهو مذهب الشافعي، يعني على طول الأول إنها تدخل في ملكه دخولا قهريا، واختار الشافعي. نعم. وهو مذهب الشافعي. الثاني يعني. نعم. ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. إيش؟ ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. في اللقطة يعني. في باب اللقطة. نعم. ومتى ملكها استأنف حولا. نعم. فإذا مضى وجبت عليه زكاتها. طيب، لأنها في ملكه من جملة ماله. وحكى القاضي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إذا كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية، وهذا مذهب الشافعي، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. ومقتضى هذا ألا تجب عليه زكاتها لأنه دين، فمنع الزكاة كسائر الديون. وقال ابن عقيل يحتمل ألا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر، وهو أن ملكه غير مستقر عليها، ولصاحبها أخذها منه متى وجدها. والمذهب ما ذكره الخرقي وما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه بغير فعله ولا اختياره، ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية كسائر الديون، والأمر بخلافه. وما ذكره ابن عقيل يبطل بما وهبه الأب لولده وبنصف الصداق، فإن لهما استرجاعه ولا يمنع وجوب الزكاة. فأما ربها إذا جاء فأخذها، فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. هذه مسألة. نعم. نعم. وهو حول التعريف، وقد ذكرنا في الضال روايتين، وهذا من جملة. نعم. إيه. وهذا من جملته. وأعلم هذا يعني مرت عليه، ما قرأناه. ما قرأنا هذه؟ تقدم المسألة. إيه اللي قبله. والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد. واحد. جميل. واضح. ماشي. يعني أظهر أنه لا زكاة. نعم. أحسن الله عليك. قال وعلى مقتضى قول الخرقي. وقد ذكرنا في الضال روايتين. وقد ذكرنا في الضال روايتين وهذا من جملته. وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها، فإنه لا زكاة على ملتقطها، وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله، وإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط أن تكون سائمة عند الملتقط. فإن علف أن تكون سائمة عند الملتقط، فإن علفها فلا زكاة عليه على ما ذكرنا في المغصوب. نعم. بعد قال الخرقي: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. اللهم اشفع. هذا يعني زكاة الدين، أقول داخل في المهر، هذا تفريع، أقول فرع عن مسألة السابقة. نعم. زكته إذا قبضته لما مضى. نعم. طيب، ظاهر الإطلاقات هو ما قال الحال. نعم. مسألة الخرق ليست إلا في المؤجل. تقول مسألة الخرق ليست إلا في المؤجل، ليست في المقدم. يعني قد يكون الحال يتأخر قبله. هو لا، في المؤجل وغيره، الإطلاق عام، عبارة الخرق شاملة للحال والمؤجل. نعم. حد السوي فليكن معلق بشرط المؤخر، معلق بشرط طلاقها ولم يطلق، هو المؤجل أجل لا ما عليها إيش؟ يكون عليها ما أقول في شيء، ما لم يطلق كي لم تم كلام شيء معلق بشرط. هذا موجود معلق يبقى عنده مؤخر لحالات طلاقها. إيه هذا ظاهر. نعم. اقرأ الشيخ إبراهيم. قال: وجملة ذلك أن الصداقة في الذمة دين للمرأة. يقول: وجملة ذلك أن الصداقة في الذمة دين للمرأة. نعم. حكمه حكم الديون على ما مضى. نعم. وإن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين. واختار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده، لأنه دين في الذمة، فهو كثمن مبيعها، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه، لأنه دين لم تتعوض عنه ولم تقبضه، فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد. وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه، وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها، فليس عليها زكاته لما ذكرنا. وكذلك القول في كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه أو أيس صاحبه من استيفائه. والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة على صاحبه، فإن الزكاة مواساة فلا تلزمه المواساة إلا فيما حصل له. وإن كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة النصف. المقصود أنه لم يتعرض للمؤجل والمؤخر، كل الكلام فيه إطلاق، فابحثوا فيها إن كان ما في تعليق ولا شيء، يعني لم يتعرض للتأخير والإطلاق عندهم الدين على المليء فيه الزكاة حالا كان أو مؤجلا. نعم. والله أعلم. إيش بعد يا شيخ؟ في الخرق بعد فقرة انتهى. قال: والماشية إذا بيعت بالخيار فلم كيف على المسألة انتهى. هذه المسألة الأخيرة بس بس المسائح يقول بس المسائح اقرأ يا. والماشية إذا بيعت بالخيار فلم إذا بيعت بالخيار فلم بالخيار نعم أحسن الله إليك فلم ينقضي الخيار حتى ردت استقبل بها البائع حولا سواء بالخيار بيعت بالخيار نعم والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقضي الخيار حتى ردت استقبل بها البائع حولا يعني أن بيعها في مدة الخيار ينقطع بها الحول هذا معنى نعم أردها في مدة هذا مبني على قولهم في أن الملك في مدة الخيار لمن قالوا للمشتري والملك عبارة في الزاد هكذا والملك في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري فهي هذه المدة ليست في ملك البائع فإذا بيعت بالخيار ثم ردت استقبل بها صاحبها الذي باعها ثم ردت إليه يستقبل بها حولا أعد العبارة لنفهمها والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى فلم ينقض الخيار قد يكون مدة الخيار يمكن أسبوع فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل بها البائع حولا نعم سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك نعم باب زكاة الفطر أحسنت أحسن الله نعم يا محمد الله يصلح الأحوال سبحان الله سبحان الله سبحان الله